ثم صفت أقدامها وقامت تصلي حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر. فلما أذن المؤذن قالت: يا رب، هذا الليل قد أدبر وهذا الصبح قد أسفر، فيا ليت شعري أربحت فأهنى أم خسرت فأعزى، وعزتك وجلالك لهذا دأبي ودأبك ما بقيت أبدا، وعزتك وجلالك إن طردتني عن بابك ما لدت ببابي غير بابك. ثم تبكي وتقول: اللهم اغفر لي سوء أدبي في عبادتك. سبحان الله، قامت الأخرى فناجت ربها يوم أن وجدت حلاوة لقيام الليل، وهي تقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب العظيم. من ذاق لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى في ظلمة الليل البهيم الأليلي، والله لا يتركها أبدا، بل سيضحي بكل شيء من الدنيا من أجل أن تبقى هذه اللذة وتلك العلاقة مع الله العلي القدير سبحانه وتعالى. كيف يمكن أن أربي نفسي على قيام الليل؟ كيف يمكن أن تربي نفسك على قيام الليل؟ يجب عليك أولا أن تتذكر تلك النصوص الشرعية التي امتدح الله سبحانه وتعالى فيها من يقومون الليل، من يصلون لله سبحانه وتعالى. أن تتذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على الصلاة، فهي صلة بين العبد وبين ربه، بل كان يتفرغ للعبادة في الليل حينما ينتهي من معالجة ومعاناة هؤلاء الناس تعليما وتأديبا وتفهيما وقضاء حوائجهم، وذلك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا تأملت في هذه النصوص لعلها أن تبعث في قلبك دافعا إلى أن تجرب ما جربه الصالحون قبلنا. ومن أعظم أسباب قيام الليل الإخلاص مع الله عز وجل والصدق في العبودية لله تبارك وتعالى، فإنه من كان صادقا مع الله مخلصا لمولاه هداه واجتباه واصطفاه وأعانه على هذه الطاعات، ليجرب ليلة من الليالي ويحاول أن يستحضر قلبه في تلك الليلة، فسيرى عجبا عجاب. ويجب على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يري الله سبحانه وتعالى محاولة بعد محاولة بعد محاولة في أني أريد أن أقوم الليل، في أني أريد أن أصل إلى تلك اللذة، في أني أريد أن أصل إلى تلك المرحلة وتلكم الدرجة العالية التي وصلها أولئك الصالحون الأبطال. كان السلف يكابدون ويجاهدون أنفسهم في قيام الليل، بعضهم جاهدها 20 سنة وبعضهم يزيد، ثم وجدوا لذة قيام الليل. فإذا رأى الله سبحانه وتعالى منك بذلا ومحاولة حتى وإن أخفقت في المرات الأولى، فإن الله عز وجل سيعينك، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى الذي قاله لنا في نهاية سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن من أعظم أسباب القيام والمساعدة عليه أن تكون عبدا طائعا لله في النهار، حتى يتفضل عليك مولاك فيقيمك بين يديه في ظلمة الليل. شكى بعضهم إلى الحسن رحمه الله أنه لا يقوم الليل، قال: قيدتكم خطاياكم، تعصون الله بالنهار وتريدون أن تقوموا بالليل. ومن الأسباب كذلك المعينة على قيام الليل أن تنوي نية عازمة جازمة على أن تقوم، فإذا غلب على ظنك أنك لن تقوم فلتصلي في أول الليل كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا طمعت أن تقوم في آخر الليل فذلك أفضل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم لا ينسى أن أكبر وسيلة هي دعاء الله عز وجل، وإذا استجاب الله للعبد وحبب إليه قيام الليل فاز بالفوز العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت رش في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى رشت في وجهه الماء. وإن من جرب فقام الليل فذاق حلاوة الليل، ذاق لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى كان حقيق به أن ينقل هذا الخير إلى أهله، إلى الأقربين منه. تأمل ما كان يفعل محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي ما شاء الله عز وجل من الليل، ثم ينادي في أهل بيته، في عائشة: قومي فأوتري، فتقوم عائشة وتصلي ما شاء الله عز وجل. بل إنه صلى الله عليه وسلم من حرصه على أهله خرج من بيته صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل، وذهب إلى فاطمة رضي الله عنها وإلى زوجها علي رضي الله عنه في بيتهما، ثم قال لهما: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد ربنا، فإن شاء أقامنا أقامنا، وإن شاء بعثنا بعثنا، وإن شاء أن ينمنا أنامنا. يقول علي: فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب في فخذيه، يضرب في فخذيه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقوم معه الليل؟ من الذي وصف لنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ شبان. عائشة: مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 18 سنة، وصفت لنا قيام الليل. ابن عباس: مات النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لم يناهز الحلم، يعني لم ينبت له رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قام مع النبي صلى الله عليه وسلم بالطوال، البقر والعمران والنساء والمائدة والأنعام رضي الله تعالى عنه. وحذيفة بن اليمان قام مع النبي صلى الله عليه وسلم بالطوال. فمن القوم بعد؟ هي التربية على مثل هذا. وإن من أعظم ما يعينك على تربية أهلك على قيام الليل أن تكون قدوة لهم، أن تكون قدوة حية ماثلة أمام أعينهم، يرونك وأنت تصلي لله سبحانه وتعالى تصف قدميك، يرونك بسمتك ووقارك وخشوعك وطمأنينتك وأنت ترفع يديك بعد الركوع تسأل ربك سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق، وإنهم ليرون آثار قيام الليل عليه. فكيف لو عودناهم على قيام الليل؟ كيف لو أصبحت بيوتنا كلها روضة من رياض الجنة في لحظات الأسحار؟ فلن تنبثق شمس ذلك اليوم إلا وقد امتلأ البيت إيمانا وسكينة ونورا ووقارا. إن عليك أن تدعو نفسك وأن تدعو أهلك وأن تقول لهذه النفس التي تريد الركود، تريد الركون، تريد الكسل، تريد ترك المعالي والمنازل السامية السامقة: يا نفس، قد فاز الصالحون بالتقى، وأبصروا الحق وقلبي قد عمي يا حسنهم، والليل قد أجنهم ونورهم قد فاق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم، فعيشهم قد طاب بالترنم، قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كلؤلؤ منسجم. ويحك يا نفس، ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي، مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. أناجي الحق في ليل لهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل لهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب